كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس فذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.